الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من أعينكم من الشعر، هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب هذا الكلام، هو من صغار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين أطال الله جل وعلا في أعمالهم. فهو يخبر هنا عن المفارقة التي كانت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من أدركهم من التابعين. وقلت هو قد عمر طويلا وأطال الله في عمره، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد دعا له بطول العمر عليه الصلاة والسلام. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن كنتم لتعملون، يعني يخاطب الناس الذين رأى فيهم ذلك التغير المخالف لما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. هي أدق يعني أصغر وأحقر في أعينكم من الشعر. تعملون أعمالا يقصد ذنوبا، وتلك الذنوب أولئك الناس الذين أدركهم أنس رضي الله تعالى عنه كانوا يحتقرونها، ذنوب يفعلونها وكانوا يحتقرونها، يعني يجعلونها كأنها أمرا هينا، فهي من محقرات الذنوب عندهم. لكن تكلم عن حال الصحابة مع تلك الأعمال، قال: إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. يعني الصحابة كانوا يعدون تلك الأعمال وتلك الذنوب من الموبقات والمهلكات العظيمات، ولكن تأخر بالناس الزمان فجاء قوم يعملون تلك الأعمال ولكن يجعلونها حقيرة، كما قال هنا أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. فصارت تلك الأعمال عندهم أعمالا حقيرة. وطيب، القضية هنا في سبب التغير، ما الذي يؤدي أن الإنسان عمل قوم يعتبرونه عظيما ويعتبرونه من الموبقات، وقوم نفس العمل يحتقرونه وهو أدق في أعينهم من الشعر، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه هنا؟ القضية في قضية الإيمان، لأن الإنسان إذا قوي إيمانه فإنه يرى تلك الأعمال عظيمة فيحرص على تركها واجتنابها، ولكن إذا ضعف إيمانه فإنه لا يبالي بفعل تلك الأعمال من الذنوب التي هي من المحقرات. فالقضية الآن في قضية الإيمان، من ازداد إيمانه، فمن كان حريصا على إيمانه وعلى زيادة إيمانه يجد ذلك الذنب الذي يراه غيره حقيرا هو يجده عظيما ويحرص على اجتنابه وتركه، بينما الذي ضعف إيمانه فإنه يرى ذلك الذنب كأنه لا شيء وهو من محقرات الذنوب، فيفعله ولا يبالي ويستهين به. ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يعدون تلك الأعمال التي كان يعتبرها أولئك الذين تكلم عنهم أنس، يعتبرونها أدق من في أعينهم من الشعر، ويعتبرونها أمرا حقيرا لا يبالون به. الصحابة كانوا يرونه عظيما، بل كانوا يرونه إن اقترفوه مما يهلكهم ويكون سبب هلاكهم، فهي من الموبقات المهلكات، كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. المؤمن الآن لما تكلم عن قضية الإيمان، من ازداد إيمانه وعظم إيمانه وحرص على كمال إيمانه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. يرى ذنوبه مهما كانت، حتى ولو كان ذنبا يسيرا، فهذه نظرة المؤمن، يرى ذنب يفعل ذنبا ولو كان يسيرا، لكن لما كان حريصا على إيمانه وعلى زيادة إيمانه وكمال إيمانه يرى ذلك الذنب عظيما، يرى كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب يمر أمام أنفه، يقول هكذا، يعني يفعل هكذا، يزيح ذلك الذباب عن أنفه، يرى كأنه لا شيء، يمر على يفعل ذنبا ويحسبه كأنه شيء، كأن ذباب مر على أنفه. فالمفارقة الآن حين ترى المؤمن الذي يحرص على كمال إيمانه ذنب يعتبره غيره حقيرا هو يعتبره عظيما، ذنب بعضهم لا يبالي به، لكن هو يحسب له ألف حساب. لماذا؟ لأنه يرى بأنه يعصي الله سبحانه وتعالى ويخاف أن ذلك الذنب يهلكه. فلهذا كلما كان العبد حريصا على كمال إيمانه وعلى تمام إيمانه وزيادة إيمانه، فإنه يرى أي ذنب حتى ولو كان حقيرا في نظر غيره يراه عظيما، كما قال أنس عن الصحابة أنهم كانوا يرون تلك الأعمال التي يراهم غيرها حقيرة لا يبالون بها، كانوا يرونها من المبيقات يعني من المهلكات. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. قال وأشار بالسبابة والتي تليها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتين، يعني الإبهام والتي تليها، قال لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله يؤاخذني، في رواية الأخرى قال: لو يؤاخذني الله وابن مريم، يعني لو يحاسبني الله مع عيسى بن مريم. وطبعا ذكر عيسى بن مريم لأنه أقرب الأنبياء إليه، فليس بينه وبين عيسى بن مريم نبي. فقال: لو يؤاخذني الله أنا وعيسى بن مريم بهاتين، يعني بما اقترفت هاتين، يشير إلى السبابة والإبهام عليه الصلاة والسلام، قال لعذبنا. في رواية الأخرى قال: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا. طبعا هل الأنبياء يذنبون؟ هل الأنبياء يقعون في الذنوب؟ الأنبياء معصومون في الوقوع الخطأ المتعلق بتبليغ الرسالة، هذا بالاتفاق لا يختلف العلماء في هذا. الخطأ ليس ثمة خطأ يصدر من الأنبياء فيما يبلغون به الرسالة، لأنها دين الله وهو معصوم، فهم معصومون في تبليغها. وكذلك العلماء متفقون على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر، لا يقعون في كبائر الذنوب، ولكن الأنبياء يقعون في صغائر الذنوب، لكن الشيء الذي اختصوا به أن الله لا يقرهم على ذلك، بل ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم يوفقهم للتوبة والرجوع عن ذلك الذنب، فيقعون في شيء من الصغائر، لكن الشيء الذي يمتازون به أن الله لا يقرهم عليه، لا يقرهم على ذلك، فيفتح لهم باب فينبههم على أخطائهم ويتوب عليهم سبحانه وتعالى. فهذا الشيء الخاص بالأنبياء، أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر، لا يصدر منهم خطأ يتعلق في تبليغ الرسالة، لكن بالنسبة للصغائر قد تصدر منهم صغائر لكن لا يقرون عليها، فالله يبين لهم خطأهم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا، وفي رواية الأخرى قال لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتين، وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم أنه لو أخذه الله مع عيسى بن مريم بذنوبهم، مع أنهم قد يقعون في صغائر الذنوب ومع ذلك الله جل وعلا ينبههم عليها ولا يبقون على خطائهم، بل يتوبون إلى الله جل وعلا من تلك الذنوب فيلقون الله بلا ذنوب، ولكن هذا يذكره نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين شدة افتقار الناس إلى رحمة الله عز وجل. فلو لم يرحمنا الله سبحانه وتعالى ما نفعنا عملنا أبدا، لن يدخل أحد الجنة، لن يدخل أحدا الجنة عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. فهذا فيه شدة الافتقار إلى رحمة الله عز وجل، وأن محتاجون إلى رحمة الله، لو لم يرحمنا الله جل وعلا ما أدخلنا جنته سبحانه وتعالى. هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا عنه وعن عيسى وهم من الأنبياء، لذا قلت بأنهم لا يقعون في الذنوب المعاصي العظيمة والكبيرة والصغائر التي صدرت منهم فإنهم لا يقرون عليها، بل يبين لهم خطأهم ويتوبون إلى الله عز وجل فيلقون الله بلا ذنب، فكيف بنا؟ فلا شك أن العبد المقصر والمذنب يحتاج إلى أن يستغفر الله عز وجل ويحتاج إلى رحمة الله عز وجل. ومن جهة أخرى فالإنسان يا أخوة لا يحتقر الذنوب، لأن هذا يستفاد من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن أنه يؤاخذه مع عيسى بن مريم عليه السلام، وأشار إلى بما تقترف هاته السبابة والإبهام من ذنب، ما تقترف هذه، وإلا فالإنسان ما يحاسب على السبابة والإبهام، يحاسب على جسده وكله وما يقترف بجوارحه كلها. فلهذا يحتاج إلى رحمة الله عز وجل من جهة، ويحتاج إلى أنه لا يحتقر ذنبا يفعله مهما كان هذا الذنب، بل لا يحتقر ذلك الذنب، لأن هذا الذنب قد يكون سبب هلاكه وسبب دخوله نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. قال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم، يقصد ما تأتون إلى البهائم يعني ما يقع منكم من ظلم تجاه البهائم من ضربها ضربا مؤذيا، ولا أن تحمل عليها أكثر مما تطيق، وغير ذلك مما يتعلق من ظلم تلك البهائم. يعني البهيمة يركبها الإنسان ويستعملها في شؤونه، ولكن يظلمها، يضربها ضربا ما يليق، أو يحمل عليها أكثر مما تطيق ونحو ذلك، فهذا ذنب. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو غفر لكم ما تأتون إلى هاته البهائم، هذه البهائم التي من الفرض الإنسان يرحمها، حتى البهيمة ترحم، والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحموا من في الأرض حتى البهائم. لكن إذا كان الإنسان هذا لا يرحم البهيمة هذا ذنب. فقال صلى الله عليه وسلم: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم قال: لغفر لكم كثيرا، أي شيئا عظيما من الإثم، لغفر لكم شيئا عظيما من الإثم. وهذا أيضا فيه التنبيه يا إخوة، هذا الحديث كلها ساقها المنذر رحمه الله في بيان سياق عدم احتقار الذنوب واجتناب محقرات الذنوب. فأنت إذا نظرت إلى هذا العمل، الإنسان يحمل على بهيمة أكثر مما تطيق، قد يحسبها أمرا هينا، لكن هذا ذنب ما ينبغي أن يحتقر. ولو غفر لكم هذا، قال: لغفر لكم شيئا كثيرا، يعني من الذنوب ومن الإثم، فهذا ذنب أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يفخم من شأنه أن هذه من الذنوب التي ينبغي أن تجتنب، وهذا دائما يدل على خطورة محقرات الذنوب. قال وعن أبي الأحوص قال: قرأ ابن مسعود: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الآية، فقال: كاد الجعل يعذب في الجحر بذنب ابن آدم. قال: كاد الجعل، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يعني ما اكتسبوا وقعوا في من ذنوب ومعاص، قال: ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية قال هذا الكلام، قال: كاد الجعل، الجعل هو دويبة صغيرة تدفع النتن، هي معروفة، فهذه الدويبة صغيرة يقول عنها: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم، يعني بسبب بذنب ابن آدم هو يعذب في جحره. ابن آدم يذنب، ومن آثار ذنوبه أن الله يحبس عنه القطر من السماء، وإذا حبس عنه القطر من السماء ما يتأثر ابن آدم فقط، حتى البهائم تتأثر، مثلما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنها: إن الحبارة وهي طائر تموت في وكرها بظلم الظالم، يعني بسبب ظلم بني آدم حين يظلم نفسه بالوقوع في المعاصي فيعاقبه الله جل وعلا، وهذه من آثار المعاصي، بحبس القطر من السماء فتموت، حتى البهائم تموت، طيور ولا الدواب تموت بسبب ذلك. وقد قال مجاهد بن جبر رضي الله تعالى عنه: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم، تلعن بني آدم، يعني لا يكفيه أن يقع في الذنب حتى يلعنه من لا ذنب عليه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. يعني هذه دواب وهذه حيوانات والحشرات تموت بسبب القطر، حبس القطر من السماء، وحبس القطر من السماء قد يكون عقوبة لانتشار المعاصي وانتشار الذنوب التي يقترفها المكلفون، موش البهائم، يقترفها المكلفون بنو آدم، ولكن انظر إلى أثر ذلك. فهات تجد حتى تلك الدواب تلعن بني آدم، سبب ماذا؟ إذا اشتدت السنة وحبس القطر من السماء، وتقول هذا بسبب معصية ابن آدم، فيبوء بلعن من لا ذنب له، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وهنا قال ابن مسعود: قال: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم. وقوله بذنب ابن آدم، حتى ولو كان ذلك الذنب يعني من محقرات الذنوب قد لا يبالي به ابن آدم، لكن انظر إلى الأثر. وإذاك لما نتكلم عن الذنوب، وهي كانت تنقسم إلى كبائر وصغائر، ولكن إذا تكلمنا عن الأثر، وأن الذنوب لها أثرا ولها شؤم على بني آدم، ويجد أثرها وشؤمها في نفسه ولا في أهله ولا في ولده ولا حتى في دابته، ولا يجدها ويجد لها أثرا حتى فيما يتعلق بالقطر من السماء، فإن هذه الذنوب لا يفرق بينها بين كبير وصغير، لأن الصغير هذه الذنوب المحقرات لما الإنسان لا يبالي بها يفعلها ولا يجد ألم أصلا في قلبه أنه عصى الله، يفعلها ولا يبالي بها ويزيد يعيد ويكرر ويكرر. الآن القضية صارت كبيرة. علاش كبيرة؟ لأن الذنب الصغير الذي يحتقره الإنسان ويكرره ولا يبالي به فإنه بالاستصغار والإصرار يكون كبيرة عند الله عز وجل، لأنه ما انظروش الآن الذنب قال مش كبيرة، لكن الآن من عصيت صارت تحتقر حدود الله سبحانه، تستصغر ما حرمه الله سبحانه وتعالى وتصر على فعله، فيصير بذلك كبيرة وعظيمة عند الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.